وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جبار السماوات والأرض، عزيز فلا يمانع، قوي فلا ينازع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا، الذي كمل في صفاته وذاته جل وعلا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هيا بنا لنواصل مسيرتنا الكريمة مع أنبياء الله ورسل الله عليهم صلوات ربي وسلامه، وهذا هو لقاؤنا 41 من لقاءات هذه السلسلة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن ميلاد الكليم عليه الصلاة والسلام، عن ميلاد موسى صلى الله عليه وسلم، الذي ولد في تلك الحقبة العصيبة، ولد في وقت كما بينا والأخطار محدقة به، فلقد أوحى الله تعالى إلى أمه وحي إلهام وإرشاد أنها إذا ما خافت عليه أن ترضعه وأن تلقيه في اليم، فامتثلت الأم المؤمنة لأمر ربها متوكلة على خالقها، موقنة بتحقق وعد ربها تبارك وتعالى ومولاها. امتثلت أم موسى لأمر الله، واستسلمت لقضاء الله، ورضيت بقضاء الله جل وعلا، مع أن البلاد بلاد كفر وإلحاد، والأرض أرض جور وظلم واستبداد، والظروف غير ملائمة البتة، لكنه اليقين في القلوب، لكنه الإيمان الذي إذا رسخ في هذه القلوب فإنه يزعزع الجبال الراسيات. أجل أيها الأحباب، شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في قلعة الكفر وفي قلعة الظلم والشرك والجور، أن يسطع بين جدران تلك القلعة الباغية أهلها، أن يسطع نور النبوة والهداية لبني إسرائيل وغير بني إسرائيل، لأنه سبحانه لا ينازع في قضائه ولا يمانع في أمره. فشاء الله تعالى أن ينجي نبيه وكليمه موسى عليه السلام، ويلقى وليدا رضيعا ضعيفا بين يدي آل فرعون، ويلقي الله تعالى في قلب آسية بنت مزاحم حبه، أي حب موسى، فاستوهبته. وتربى موسى صلى الله عليه وسلم في قصر فرعون، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويركب مراكبه ويلبس ما يلبس. أجل أيها الأحباب، وسوف تكون نهاية فرعون على يدي موسى عليه السلام، وإنه والله لدرس كما قلنا. تربى موسى وقضى مدارج صباه في ذلك القصر العجيب، لأن قصر فرعون أيها الأحباب ليس كبقية القصور، إنه قصر بلغ صاحبه قمة الظلم والكفر والجور. تربى موسى هنالك، فكان يسمع ويرى أوامر فرعون الظالمة الجائرة لجنوده ولحاشيته ولوزرائه، ولكنه عليه السلام كان ينكر ذلك بقلبه، لأن الله تعالى وهبه صفاء الروح ونقاء القريحة والقلب، كان ينكر ذلك بقلبه. وقضى موسى عليه السلام سنوات في قصر فرعون، لا ندري عدد تلك السنوات، والدليل على ذلك قوله تعالى على لسان فرعون حينما رد وعاد من مدين إلى مصر، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فبقي موسى عليه السلام سنوات في قصر فرعون الله أعلم بها، إلى أن بلغ أشده. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده أي كمل في خلقه وخلقه. قال الأكثرون سن 40 ولا دليل على ذلك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتاه الله عز وجل النبوة والرسالة والعلم، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فإن موسى صلى الله عليه وسلم ورث الفقه في الدين عن آبائه الأطهار وأجداده الأخيار، فلقد ورث التوحيد وجبل عليه وفطر عليه، وورث العلم والفقه والحكمة عن آبائه، لأنه ينزل من نسل أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. لذلك أيها الإخوة، لصفاء روحه ونقاء قلبه وإيمانه بالله الواحد الأحد، كان ينكر على فرعون في قلبه، ولا يملك أن ينكر عليه بلسانه. بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إنه جزاء الله تعالى لكل محسن أحسن في عبادة ربه بأن عبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وأحسن مع عباد الله عز وجل في بذل المعروف والندى وكف الشر والأذى وطلاقة الوجه، وكذلك نجزي المحسنين. فمن كان كذلك، من توفرت فيه تلك الصفات، فإن الله تعالى يهبه في هذه الدنيا حكما وسلطانا وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي يوم من أيام المدينة، وبينما موسى عليه الصلاة والسلام يتجول في شوارعها وقد أغلقت أسواقها وأوصدت أبوابها والناس في بيوتهم قائلون، وإذ به يمر على رجلي يقتتلان ويتهارشان ويتصارعان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر قبطي فرعوني من آل فرعون. قال عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها في وقت الظهيرة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي هذا من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي هذا قبطي من آل فرعون، وقد غلب على الفرعونيين الظلم والجور اقتداء بملكهم، لأن بني إسرائيل كما قلنا في الخطبة الماضية كانوا مستضعفين مضطهدين مظلومين ينتظرون فرج رب العالمين عنهم ببعثة نبي منهم، ولكن صارت لهم شيء من القيمة والوجاهة في مصر. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الآن أخوال موسى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإن أم موسى لما أرضعت كان ذلك سببا في أن ترفع رؤوس بني إسرائيل شيئا ما، وتكون لهم نوع من القيمة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي استغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام على هذا القبطي الفرعوني، استغاثه لينصره عليه، والإنسان مأمور بأن ينصر أخاه مظلوما أو ظالما، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: أن تكفه على ظلمه، فإن كف الظالم عن ظلمه نصرة له، لأنها نصرة له على نفسه التي أمرته بالظلم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وهنا سؤال يطرح نفسه لقائل أن يقول، ولسائل أن يسأل ويقول: كيف استغاث هذا الإسرائيلي بموسى الذي يعد ربيب فرعون، قد تربى في قصره، قد تربى في قصره، كيف استغاث به؟ مع أن من المعلوم أن الإنسان إذا تربى في بيت أو في قصر فإنه ينسب إلى أهله، كيف يستغيث به؟ قال العلماء: هذا دليل على أنه قد انتشر عند بني إسرائيل أن موسى عليه السلام لم يبق مدة طويلة طويلة في قصر فرعون، وعلى تقدير بقائه فإنه كان يكره فرعون وجنوده وأفعاله وأعماله وظلمه وجوره، وكان أيضا عليه السلام كانت الأنظار ترمقه، وقد تعلقت به قلوب المستضعفين، لأنه كان لا يتوانى عليه السلام في نصرة المستضعف ونصرة المظلوم، ولذلك استغاث هذا الإسرائيلي بموسى، لأنه لو كان موسى مجرد رجل ينتمي إلى القصر وأهله وإلى شيعة فرعون وآله، ما كان لهذا الرجل الإسرائيلي أن يستنصر به وأن يستغيث به، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وهذا بالتأكيد، بالتأكيد لابد أن يكون، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما رضي بذلك المستنقع الآسن العفن، مستنقع الشر والفساد، فكان يكره ذلك، وكان قلبه ممتلئا غيظا على أولئك القوم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فلما أقبل موسى عليه السلام على هذا الرجل القبطي الفرعوني ليصده عن ظلمه وجوره، جعل القبطي يعالج موسى، يعالجه ويريد أن يتصارع معه، وقد قال أهل العلم إن موسى عليه السلام أوتي من القوة ما كان الناس يهابونه إذا مشى، أعطاه الله عز وجل فتوة وقوة جعلته لا يخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. أتى القبطي ليعالج الكليم عليه الصلاة والسلام، فضربه موسى صلى الله عليه وسلم بجمع الأصابع واليد، لكمه لكمة فكان فيها حتف أنفه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. الوكز قال العلماء هو الضرب بجمع اليد، يعني اللكمة، فوكزه موسى فقضى عليه، انتهى أمره. ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم عمدا، بل فعل ذلك عن غير قصد، أراد أن يكف شر هذا القبطي عن هذا المظلوم الإسرائيلي، بل عن نفسه أيضا، لأن هذا القبطي جعل يعالجه، ولم يحسب لهذا الأمر حساب، ولم يدري موسى عليه الصلاة والسلام أنه سيبوء بقتل نفس لم يؤمر بقتلها. وهنا وقفة قبل أن ننتقل في بقية الأحداث، إن استغاثة هذا الرجل الإسرائيلي بموسى عليه صلوات الله وسلامه استغاثة جائزة ولا بأس بها، فاستغاثة الحي بالحي فيما يقدر عليه الحي جائز ولا بأس به، يعني أن تستغيث برجل ليكف عنك شرا وهو يقدر على ذلك، هذا ليس من الاستغاثة بالله. لكن الجهالة من هذه الأمة الذين وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، قاسوا هذه المسألة على جواز الاستغاثة بالأموات والأقطاب والأولياء الصالحين بزعمهم. فإذا أتينا نحن لننكر عليهم ونقول إن فعلكم هذا شرك أكبر وكفر أكبر لأنه استغاثة بغير الله عز وجل، والاستغاثة عبادة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فإن المخلوق إذا كان حيا ويقدر على ذلك، لكن استغاثتكم بالأموات استغاثة بشيء لا يملك نفعا ولا ضرا، استغاثة بعباد قد ماتوا وانقطع سعيهم وانتهت أعمالهم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغذ بالله وحده جل وعلا. أما إذا كان الإنسان في ضيق كان يكون في غرق أو في حريق وقال يا فلان أغثني وهذا الرجل الحي يملك ذلك فلا بأس به، أما أن تقول يا سيدي فلان أغثني أو يا فلان أغيثيني وهما من الأموات فإن هذا شرك لا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب صاحبه منه قبل أن يموت. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن قياسهم قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع الفارق، والفارق أين هو؟ أن هذا المستغاث به وهو موسى رجل حي يملك أن يغيثه، أما استغاثة هؤلاء العباد للقبور والأضرحة استغاثة بمن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والميت أحوج إليك في الحقيقة، لأنه محتاج إلى أن تدعو له أو أن تتصدق عليه أو أن تذكره بخير، فكيف تذهب أنت لتترك الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تترك الحي القيوم الذي لا يموت وتذهب إلى الأموات لتستغيث بهم؟ وهل كان شرك قريش إلا من هذا القبيل حينما استغاثوا بهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر؟ فاتقوا الله عباد الله، وانصحوا إخوانكم وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، فإن الأمر قد طم وعم والله، ويستدعي الحل والعلاج في أسرع وقت. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولما رأى موسى هذه الجثة قد انطرحت بين يديه بهذه الوكزة التي لم يقصدها، والدليل على عدم قصده لها القرآن والسنة. أما في السنة فقد جاء في الصحيحين أن سالم بن عبد الله قال لأهل العراق، ابن عبد الله بن عمر، قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، إني سمعت أبي يعني عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخرج الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق أي من جهة العراق حيث يطلع قرناء الشيطان، وإن بعضكم يضرب رقاب بعض، وما قتل موسى صلى الله عليه وسلم الرجل من آل فرعون يقول الحبيب إلا خطأ. وقد قال تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فقتل موسى لهذا الرجل القبطي كان عن غير قصد وعن غير عمد، فكان من قبيل القتل الخطأ. ولكن موسى مع ذلك ندم على فعلته، ندم وتحسر على ذلك، ولجأ إلى الله عز وجل يستغفره ويتوب إليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ثم نسب عليه السلام هذه الفعلة إلى الشيطان لأنه غضب، والغضب أصله من الشيطان. لكن انظروا أيها الأحباب، إن وكزة موسى عليه السلام لهذا الرجل القبطي تصور لنا غضب موسى عليه السلام وثورته والحقد والغيظ الذي كان في قلبه على هؤلاء الظلمة. بوكزة واحدة قضى عليه مع قوته وفتوته. نسب عليه السلام هذا الفعل لإبليس، قال هذا من عمل الشيطان، لأنها نفخة من نفخات الشيطان الغضب. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم راح يستغفر ربه ويسأله عفوه ومغفرته ورحمته قائلا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال قتادة رحمه الله عرف والله المخرج فاستغفر، عرف والله المخرج فاستغفر. إذا ألممت بذنب مهما عظم ومهما كبر فعليك أن تنطرح بين يدي ربك، عليك أن تؤوب وأن تتوب إلى علام الغيوب، لأنه جل وعلا غافر الذنوب ومفرج الكروب. قال رب إني ظلمت نفسي، إني ظلمت نفسي حيث أني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقد بشره الله تعالى بأنه قد غفر له في الدنيا قبل الآخرة، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولكن مع ذلك أيها الأحباب، مع أن موسى عليه السلام علم بأن الله قد غفر له، لكنه ظل يعدد هذه الجريمة على نفسه ويذكرها حتى أنه لم ينسها يوم القيامة. ولذلك كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة الطويل، إذا أتى الناس يوم القيامة ليستشفعوا الأنبياء نبيا وأقبلوا على نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه، اعتذر وقال ليست لي، لا أستطيع أن أشفع فيكم عند الله تعالى في أن يعجل لكم القضاء والحساب. ثم يذكر هذا الذنب ويقول فإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فهذا دليل على عظم ندمه عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام القرطبي وذلك لأنه لم يكن ليقتل هذه النفس إذا لم يأمره ربه، لأنه ما كان لنبي أن يقتل نفسا بدون أمر الله سبحانه وتعالى له. قال القرطبي لأن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، حقا إن الانفعال وإن مثل هذا التصرف من عمل الشيطان، لأن الشيطان يقذف في قلب ابن آدم وجوفه جمرة من جمراته فيثور دمه وتنتفخ أوداجه فيتصرف عن غير حكمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة يلقيها إبليس في قلب ابن آدم فتنتفخ منها أوداجه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولما غفر الله عز وجل له بماذا قابل موسى عليه الصلاة والسلام هذه الرحمة والمغفرة؟ بماذا قابل هذه المنة؟ لأن الله تعالى غفر له رحمة منه وتفضلا وامتنانا، كيف قابل ذلك؟ إن النعم ينبغي أن تقابل بشكرها، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصنها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. اعملوا آل داود شكرا، والشكر ينبغي أن يكون باللسان والجنان والجوارح والأركان. كيف قابل موسى هذه الرحمة وهذه المغفرة في أن الله تعالى غفر له ذنبه وعفى عنه وحط عنه زلته في قتله لهذه النفس التي لم يؤمر بقتلها؟ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، والباء للسببية، أي بسبب أنك أنعمت علي وغفرت ذنبي ورحمتني ووضعت عني وزري وأقلت عثرتي. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، أي معينا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعين ظالما ولن أعين كافرا على كفره ولا ظالما على ظلمه ولا جائرا على جوره ولا فاجرا على فجوره. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا له أيها المسلمون من درس، يا لها من صفعة على وجوه أولئك الذين من الله عليهم بالنعم وأسبغ عليهم من أنواع الآلاء، فراحوا يعينون أهل الكفر والظلم على إخوانهم المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك استدل أهل العلم بهذه الآية على أنه لا يجوز إعانة الظالم على ظلمه ولا يجوز خدمته. رحم الله عطاء ابن أبي رباح عالم مكة، جاءه رجل فقال إن أخي يشتغل عند سلطان وليس له عمل إلا هذا، ماذا يصنع؟ قال كان له قلم يكتب لهذا السلطان ما يخرج وما يدخل فقط، وإنه إذا ترك هذا العمل احتاج وعليه دين، وإذا عمل اغتنى وسدد دينه. فقال عطاء رحمه الله ألم تسمع قول الرجل الصالح ربي بما أنعمت؟ قال ومن هذا السلطان؟ قال خالد ابن عبد الله القسري مع أن له فضائل هذا الرجل. فقال موسى: ألم تسمع قول الرجل الصالح: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون معينا للمجرمين، قل لأخيك أن يلقي بقلمه وأن لا يعمل هذا العمل، وأن الله عز وجل سوف يأتيه برزق. الله أكبر. إن لله وإنا إليه راجعون. يا حسرة على عباد باعوا آخرتهم بدنياهم واشتروا سخط الله عز وجل بإرضاء الظلمة. هذا وقد بلغ السيل الزبا وجر الوادي فطم على أهل القرى. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكنه هنا صار خائفا، لأن القضية رفعت إلى فرعون، رفعت إلى فرعون، وذهب جماعة من الأقباط إليه يخبرونه بأنه قد قتل منهم أحد، وأن الذي قتله رجل من بني إسرائيل، وهم لا يعلمون الآن من القاتل، أن الذي قتله أحد من بني إسرائيل، فعليك يا فرعون أن تسلط عقوبتك الرادعة حتى لا يزرؤ علينا هؤلاء. فبعد أن كانوا أذلاء في بلادنا سوف يمشون اليوم على أكتافنا ورؤوسنا. فغضب فرعون واشتد حنقه، ثم أرسل جنوده ليستشروا في أرجاء المدينة، وأعلنت حالة الطوارئ والتفتيش العام، وفزع الناس وخاف الناس في دورهم وأسواقهم، وهم يعلمون، يعلمون أن سطوة فرعون وظلمه وجوره وبطشه. علم الناس أن عقوبة رادعة وقاضية نازلة على أحدهم فخافوا. تصوروا معي الآن نفسية موسى عليه السلام كيف كان. قال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. أصبح عليه السلام في المدينة خائفا، لأنه لو ألقي عليه القبض فإن السيف نهايته، فإن السيف نهايته. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي يتلفت، يخشى معرة هذه الفعلة ونتيجتها. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وبينما هو يتوجس ويتسلل بين شوارع المدينة وتحت جدرانها، وهو يحاول أن يخفي نفسه، لأن الناس ولأن أغلب الرعية الآن لا يعلمون أنه هو المعني بالأمر وبالتفتيش. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فبينما هو كذلك يتسلل ويتخفى، وإذ به يمر مرة أخرى على هذا الرجل الإسرائيلي الذي نصره في أول مرة قد تشابك مع قبطي آخر. كل يوم مشكلة. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، خصومة أخرى، الذي استنصره بالأمس يستصرخه. ولكن موسى عليه السلام ما فارقت مخيلته جثة القتيل، وهذه الجريمة أو هذه الفعلة التي فعلها عليه الصلاة والسلام، ولم ينسى نعمة الله عليه بعفوه ومغفرته له، ولم ينسى عهد الله تعالى الذي عاهده إياه بأنه لن يكون معينا ولا ظهيرا للكافرين. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يستصرخه يعني يستغيث به من جديد، يريد أن يوكزه موسى وكزة ثانية فيقضي عليه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فغضب موسى لما رآه ونظر فيه وقد انتفخت أوداده وعلى صوته قائلا: قال إنك لغوي مبين، وصفه بالضلال والغواية، أنت صاحب مشاكل كل يوم في خصومة. قال إنك لغوي مبين. ولكنه مع ذلك عليه السلام أراد ماذا؟ أراد أن يخلصه، لأن هذا الفرعوني أيضا ظالم، لأن بني إسرائيل كما قلت كانوا مستضعفين، مظلومين، مضطهدين. فموسى عليه الصلاة والسلام أخذته الحمية، حمية الحق، أراد أن ينصر أخاه، فأقبل مغضبا عليهما. فلما أقبل مغضبا عليهما وكان قد وصف الرجل الإسرائيلي بالغواية وبالضلال، ظن هذا الإسرائيلي أن موسى يقبل عليه هو ليضربه ليقتله. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فلما رأى موسى أقبل عليه مغضبا حانقا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمعها الرجل القبطي الفرعوني أطلق لرجليه العنان وانطلق يسابق الريح حتى صار في وسط قومه، فأخبرهم بالخبر على عجل، لأنه لم يعلم بحقيقة القاتل في هذه القضية إلا الرجل الإسرائيلي وموسى عليه الصلاة والسلام. وعلم الأقباط بذلك، علم القبطيون بذلك، فذهبوا إلى فرعون، فغضب فرعون أشد الغضب. موسى عليه السلام أراد أن ينال منه اليوم ما لم ينله حينما كان وليدا ورضيعا، فأصدر الفرمان الملكي على الفور بحالة التأهب العام والتفتيش العام، فانطلق الجنود وشرطة فرعون في سائر البلاد يكسرون كل باب ويقتحمون على الناس دورهم وينظرون في كل مخبأ وفي كل سرداب يبحثون عن موسى عليه السلام لسائل أن يسأل ويقول. إلى هذا الحد انشغل فرعون عليه لعنة الله بهذه الجريمة، لأنه تحدث جرائم قتل في مصر، فلماذا انشغل فرعون وأمراء ووزراءه وحاشيته بهذه القضية بالذات؟ والجواب على ذلك أن هذه الفعلة وهذا القتل للقبطي طابعه الثورة والتمرد، فكان كناقوت الإنذار في آذان القبطيين وآل فرعون في استنهاض وتمرد بني إسرائيل عليهم. لذلك عبى فرعون عليه لعنة الله هذه التعبئة العامة، ولكن الأمر كان مجرد تفتيش وإلقاء قبض، ولم يخرج قرار قتل موسى خارج القصر فيما ظن فرعون. فأصدر هذا الأمر إلقاء القبض عليه، فازداد خوف موسى عليه السلام وازداد تودسه وعظمت رهبته وهو يخشى أن يلقى عليه القبض في أي لحظة. تخيلوا هذه النفسية وهذه الحالة التي عاشها هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. ولكن أيها الأحباب ماذا فعل؟ جمع فرعون ملأه وحاشيته ووزراءه وتشاوروا فيما بينهم وعزموا على قتل موسى والاستراحة منه، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد حفظ عبد من عباده فإنه لا يمكن أبدا أن يصله مكروه ولو اجتمع الناس كلهم لإيذائه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أراد الله تعالى حفظك يا عبد الله فلو اجتمع العالم كله ضدك فلا بد أن يحفظك ربك تبارك وتعالى، لأنه العزيز الذي لا يغلب والقهار الذي لا يمانع والقوي الذي لا ينازع. البلاد بلاده والأرض أرضه والعباد عبيده، قلوبهم وأرواحهم ونواصيهم بين يديه، يتصرف في ذلك كيف يشاء، فهو الملك الجبار الذي كل الكون في قبضته تبارك وتعالى. وهو سبحانه قد نجى موسى عليه السلام في وقت تقتيل وتذبيح الولدان، فكيف لا ينجيه الآن؟ قد نجاه في وقت تذبيح وتقتيل الولدان فكيف لا ينجيه الآن؟ ماذا حدث وماذا جرى؟ قيض الله جل وعلا لموسى رجلا مؤمنا يحبه، سمع هذا الخبر، لأن فرعون ووزراءه ظنوا أن الخبر لن يجاوز الجدران ولن يخرج، لكن هيهات هيهات. سمع هذا الرجل المؤمن بهذه المؤامرة الحقيرة لقتل كليم الله عز وجل، فانطلق على الفور يخبر بهذا الأمر، يخبر موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هذا الرجل مؤمن من المؤمنين، قد آمن بموسى وأحبه، لأن هذا دليل على حب الله عز وجل، على حب هذا الرجل لموسى. ويرى بعض العلماء أن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون الذي تكلم الله تبارك وتعالى عنه في سورة غافر، يقول ابن عباس انه مؤمن ممن آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، ولا وإلا ما هو السبب الذي يجعله يأتي من أقصى المدينة من مكان بعيد؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي يمشي على عجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي إن فرعون وحاشيته، والملأ كلمة تطلق على الكبراء والسادة، إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون عليك، اتفقوا عليك في برلمانهم وجلستهم المضيقة، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، إني لك ناصح، إنهم الآن قد عزموا على قتلك، بالله عليكم من قيض هذا الرجل لموسى؟ إنه الله جل جلاله. وصدق الله حيث قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أنه سيغرس في قلوب المؤمنين محبة هذا الرجل الذي أحبه الله ليسخرهم له، كما في الصحيحين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا ويسميه، الله أكبر، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل سيد الملائكة، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه وأنا أحبه فأحبه، فيحبه أهل السماوات. ما النتيجة؟ قال صلى الله عليه وسلم ويوضع له القبول في الأرض، القبول من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمع ببعض الناس لا تعرفهم ولم تلتقي بهم، مجرد أن تقرأ لهم أو أن تسمع صوتهم تشهد الله والملائكة والناس أنك تحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإن نكمل الحديث، وإن الله إذا أبغض عبدا والعياذ بالله قال لجبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، وتوضع له البغضاء في الأرض. ورحم الله الحسن البصري يوم أن قام يتجول فخرج فوجد الناس قد اجتمعوا على قصر الحجاج بن يوسف، وكان قد بنى قصرا عظيما في العراق كان طاغية، والناس قد انبهروا بهذه البناية. فقام الحسن وكان صداعا بالحق قال يا ليت الحجاج يعلم أن أهل السماوات قد مقتوه وأن ربهم قد بغضه وأبغضه، الله أكبر. لأن المعيار أيها الأحباب في محبة الله لك أن تنظر هل يحبك الناس من المؤمنين الصالحين، فإذا كنت محبوبا عندهم فأبشر بخير فإن الله عز وجل يحبك. بعض الناس يبغضه الله، ما الدليل؟ كلما سمع إنسان باسمه لعنه الله، لعنه، قال فلان لعنة الله عليه، قاتله الله، قبحه الله، إنه عدو لهذا الإسلام، عدو لهذه الأمة، حارب الله عز وجل، هذا دليل على أن الله يبغضه وجبريل يبغضه وأهل السماوات يبغضونه، وقد وضعت له البغضاء في الأرض. بل بعض الناس إذا مات يسبه التاريخ ويكفل عليه الزمان والعياذ بالله، كلما ذكر سبك فرعون، انظر الآن للتاريخ الذي تركه فرعون وللتاريخ الذي تركه موسى عليه السلام، شتان شتان، لا فرق أبدا ولا وجه للمقارنة، كيف يقارن عدو الله بحبيب الله وكليم الله؟ أبدا. قيض الله عز وجل هذا الرجل الصالح المؤمن لموسى فجاءه فنصحه، وهذا أيها الأحباب ليس من إفشاء إصرار الناس، بل هذا من باب الإعانة على البر والتقوى لا الإعانة على الإثم والعدوان. لماذا؟ لأن القوم أهل كفر وظلم وجور، فلا بد من هتك أستارهم وكشف أسرارهم، ولا بد من أن يفضحوا على رؤوس الناس حتى تبين مكائدهم. ولذا قال العلماء إذا سمعت بأن ظالما أو جائرا أو كافرا يريد النيل من مؤمن صالح يريد قتله أو سجنه فعليك أن تذهب لتخبر هذا المؤمن لتخلصه من هذه المكيدة وهذه المؤامرة، ولو أنك سكت لكنت معينا لهذا الظالم على ظلمه. نعم، وهذا من أعظم النصيحة في الإسلام، إنه ستر لإنسان مسلم وكف للأذى عنه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولا زال العبد، ولا زال الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهنيئا لهذا الرجل المؤمن إن مات على الإيمان الذي كان سببا في إنذار موسى عليه السلام للخروج من مصر ليفر بنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم ودا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المحبوبين إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأعوانه وأنصاره، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره ونصر شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الأحباب، بعد أن علم موسى عليه السلام بهذه المؤامرة الحقيرة التي دبرت ضده من قبل أعداء الله عز وجل، عزم موسى على الفرار وعلى الهروب من مصر إلى مدين. عزم على الفرار فخرج منها، خرج من المدينة يجر رداء الخوف متلفعا بمرط الأسى، وشريط الأحداث والتاريخ يدور في ذهنه وفي مخيلته. فإنه الآن يغادر الأرض والوطن، ويغادر الأمة الحنون والمربية التي عطفت عليه وكانت وجعلها الله عز وجل سببا في أن ينجو من التقتيل والتذبيح. خرج عليه السلام خائفا كما قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، وهو لا يدري أين يذهب. قال السعدي، وهذه فائدة مهمة، أن الإنسان إذا كان في بلد وقد أصدر قرار بقتله ظلما وجورا واستطاع أن يخرج منها فإنه يخرج، ولا يبقى ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا يقول هذا قضاء الله. وقال أيضا إن من فوائد هذه الآيات أنه إذا ما تعارضت مفسدتان فإن الإنسان يعمل بأخفيهما. فإن موسى عليه السلام لم يخرج قبل ذلك من بلاد مصر، ولا يعرف بلاد مدين، لا يعرفها، وهو الآن قد أصدر الأمر بالقبض عليه لقتله. فإما أن يخرج إلى أرض لا يعرفها ليقطع صحراء قاحلة لا يدري سبلها، وإما أن يبقى فيقتل. فهنا يعمل بأخف المفسدتين. فخرج منها خائفا يترقب، يتلفت ويتحسس الأخبار. فخرج منها خائفا يترقب، ولكنه أيها الأحباب لجأ إلى الله الذي لا ملجأ منه إلا إليه، يستهديه، يطلبه الهداية، يطلبه العون. وهكذا أيها المسلم، إذا كنت في محنة أو كنت في ضيق، عد إلى ربك، إلجأ إليه، انطرح بين يديه، سله الهداية والتوفيق والإرشاد. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين الكافرين، أي فرعون وجنوده وملأه. فرعون وجنوده وملأه، نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هو الآن توجه إلى جهة الله أعلم بها لأنه لا يدريها، فإن الوقت ليل والظلام دامس، ولم يخرج موسى ولم يسافر قبل ذلك، وليست له خبرة في السفر، لكنه بمشيئة الله يمم وجهه شطر مدين وجهتها. ومدين بلاد على أطراف الشام من ناحية الحجاز، لكنه استهدى الله عز وجل وطلب منه الهداية. ولذلك كما قال العلماء: إذا كان أهل العلم قد وقعوا في مسألة فقهية واحتاروا في ترجيح القول فيها، عليهم أن يقصدوا الحق بقلوبهم، وأن يسألوا الهداية والتوفيق من ربهم تبارك وتعالى، فإن الله تعالى لا بد أن يسدد من كان هذه حاله. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هكذا أيها الأحباب، خرج موسى صلى الله عليه وسلم فارا بنفسه من مصر متوجها إلى مدين، يشق الفيافي والقفار، يشق بطون الصحاري، لا زاد ولا راحلة ولا طعام ولا شراب، لا بعير له ولا حمار له ولا طعام له ولا شراب له. خرج يشق هذه الفيافي والقفار وهذه الصحراء القاحلة القاتلة، ولا يدري خطر الصحراء إلا من عاش فيها أو قطعها. إنه الآن أيها الأحباب في قلب المخافة خرج متألما خائفا، متألما على فراق أمه وعلى فراق مربيته آسية رضي الله عنها، وأيضا متأسفا على إخوانه من بني إسرائيل المضطهدين المظلومين، وكان يأمل أن يبقى في مصر لأن مصر بلاده وله حق فيها، فلقد كان يعين المظلوم ويغيث الملهوف، لكنه الآن يطرد من بلاده ظلما وجورا، ظلما وجورا. وهذه أيها الأحباب سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، سنة من سنن الله، شاء الله عز وجل إلا أن تنفذ في أنبيائه ورسله، إلا أن تنفذ في أهل الإصلاح والدعوة، إلا أن تنفذ في أهل الخير والعلم. إنها سنة الطرد من البلاد، إنها سنة الإقصاء، سنة الإقصاء من البلاد، وسنة الطرد والإبعاد. قال رب الأرباب سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن نخرجكم من البلاد، وإما أن تعودوا إلى ملتنا وحزبنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. سنة تتجدد وتتبدل، لا بد من أن تمضي. لماذا؟ من أجل أن يعلم الأنبياء والرسل، من أجل أن يعلم أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الدعوة أن هذا الدين أمانة عظيمة وعبء ثقيل لا يمكن أن ينصر وأن تقوم له قائمة وأن ينتشر وأن تنتشر الهداية في قلوب الناس بالراحة والهناء، بل لا بد أن يقوم إلا بالتعب والشقاء. فمن كان من أهل الدعوة فليصبر، فإذا لم يصبر فإنه ليس أهلا لها، وعليه أن يتخلى عن ذلك. خرج موسى عليه السلام، وها هو ابن عباس رضي الله عنهما يصف لنا حالة موسى وهو يشق هذه الصحراء. أتدري كم بين مصر ومدين؟ مسيرة 8 أيام على الأقدام، مسيرة 8 أيام، وقد التصقت بطنه بظهره من الجوع. قال ابن عباس: حتى أنه أكل أوراق الشجر، أكل البقل وأوراق الشجر عليه صلوات الله وسلامه، الله أكبر، وسقطت نعلاه من كثرة المشي، فاستمر ماشيا وهو حافي القدمين، وهو صفوة الله من خلقه. لماذا لم يؤت بالبراق؟ لماذا ما أرسل الله عز وجل له البراق؟ لماذا ما سخر له الريح كما سخر لسليمان؟ لماذا ما طوى الله عز وجل وزوى له الأرض؟ لماذا ما سخر له بساطا يطير به؟ لماذا ما سخر له ملكا يحمله على جناحه؟ إنها سنة الله، ليس يفعل ربنا عز وجل ذلك نقمة ولا بغضاء ولا حقدا على أوليائه، حاشاه، ولكن من أجل تمحيصهم ورفع درجاتهم وتعليم المؤمنين من بعدهم وخاصة المصلحين أنه لا بد من البلاء والابتلاء، لا بد، هذه سنة لا بد منها، لا تتبدل ولا تتغير، ليميز الله الخبيث من الطيب. وكلما كان في دعوة الإنسان الشقاء والتعب كلما بارك الله فيها. أما الدعوة التي يكون الإنسان فيها مرفها، انظروا الآن موسى كم عاش في قصر الرفاهية، يلبس أحسن الملابس ويركب أحسن المراكب، كان يخرج في موكب الملوك، كان يسمى بربيب فرعون، لكن الآن صار في الصحراء حتى أن النعلين قد فقدهما لأجل الله تبارك وتعالى، لأمر أراده الله سنسمع عنه الأسبوع المقبل بإذن الله. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خرج عليه الصلاة والسلام، حتى أن ابن مسعود كما روى الإمام ابن جرير وابن كثير قال: لقد حسست على جملي ليلتين حتى وصلت مدين، فسألت الناس عن الشجرة التي آوى فيها موسى، فكانت مرتفعة خضراء ترف، فجعل جملي يعالجها ساعة ليأكل منها من جوعه ثم لفظها، فدعوت الله لموسى وانصرفت. وهذا يصور التعب الذي كابده هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. إنها سنة الله التي لا تتبدل أيها الأحباب. إن خروج موسى عليه السلام وهروبه من مصر إلى مدين، وخروج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من أرض الوطن، من مسقط الرأس، من مدارج الصبا، ليبين هذا المغزى العظيم الذي أراده الله تعالى، أراد أن يكون هذا درسا لأهل الإصلاح على مر الأيام والدهور. ثم إن موسى الآن خرج، لكنه سيعود، سيعود بإذن الله تعالى، سيعود منتصر. أخرجه فرعون وجنوده، وسوف يخرج الله فرعون وجنوده من مصر، سوف يغرقهم ويهلكهم، وسوف يورث الله تعالى موسى والمؤمنين معه بلاد مصر وما جاوز مصر. فإلى كل طريد، إلى كل شريد، إلى كل من نبذ، إلى كل من بوذ ومظلوم، اصبروا وصابروا، فإن العاقبة لكم إن كنتم على الحق بإذن الله. وإن الله تعالى لا بد أن يقضي على الظلم وعلى الظالمين، لا بد أن يبيدهم تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظالما، فما ربي عن الظالم بالنائم، نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وما ظالم وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمين. فما هي بقية الأحداث المثيرة؟ وكيف كانت عاقبة موسى عليه السلام في بلاد مدين؟ وما الذي جرى له؟ وهل فرج الله عز وجل عنه كربته؟ وهل وصلها؟ والجواب عن هذه الأسئلة الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالظلم والظالمين والفجور والفاجرين، اللهم عليك بالظالمين ومن شايعهم وناصرهم، اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم كل إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم خلص المؤمنين من الظلمة يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمها واهدها وردها إلى دينها ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به